الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قولهم اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين؟ الحمد لله، المتقرر في باب الدعاء عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه مبني على الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه من الألفاظ التي تكون فيها بعض المداخل أو الموانع الشرعية. فأي دعاء أجراه الله عز وجل على لسانك أو مرت بك مناسبة شرعية أو غير شرعية يعني ودعوت بدعاء مناسب لها فهذا لا بأس به، فلا يطلب لكل دعاء ندعو به دليلا خاصا، لكن لا يجوز لنا أن نتلفظ بشيء من الأدعية إذا كانت مشتملة على بعض المخالفات الشرعية. فكون الإنسان يقول اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يعني ألا نفقد قبل ورود رمضان حبيبا ولا يفقدنا حبيب، فهذا لا بأس به، لأنه من دعاء الإنسان أن يبلغه الله عز وجل هو وأحبابه مواسم الخيرات. فكون الإنسان يدعو لنفسه أن يبلغ هذه المواسم الطيبة، ويدعو لإخوانه أن يصلوا إلى هذه المواسم الطيبة، وأن يبارك الله عز وجل لهم في هذه الأوقات، هذا من الدعاء بالخير، فلا بأس به إن شاء الله تعالى، لا حرج في مثل ذلك، والله أعلم.